Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara Allahu lahu wa li shaykhina wa lil hadirin. Faslun. Al-ahkamu allati yaduru al-fiqhu alayha khamsatun. Al-wajibu wa huwa alladhi yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wal-haramu didduh. Wal-masnunu alladhi yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh. Wal-makruhu didduh. Wal-mubahu mustawi al-tarafain. Wa yanqasimu al-wajibu ila فرديين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعه الواجبه والى فرد كفايه وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعه والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وهذه الاحكام الخمسه تتفاوت تفاوتا كبيرا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة: فصل. الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. قوله الأحكام يريد بها الأحكام التكليفية، قوله الأحكام يريد بها الأحكام التكليفية، لأن التي تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة هي الأحكام التكليفية كما هو معروف. اكتب: الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة المنع، وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وفي الاصطلاح، الاصطلاح يعني العام، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وأما تعريف الأحكام، اكتب: وأما تعريف الأحكام عند الأصوليين، لا، وأما تعريف الحكم عند الأصوليين، معذرة، نحن ذكرنا أن الأحكام جمع حكم، وأن الحكم في اللغة المنع، وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وأما الحكم عند الأصوليين فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وأما في اصطلاح الأصوليين فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. فالحكم عند الأصوليين، اكتب: فالحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله، فالحكم عند الأصوليين هو نفسه خطاب الله. ومن هذا التعريف يتبين أن القرآن أصل الأدلة، وأن السنة لما كانت وحي الله إلى رسوله فهي راجعة إلى خطاب الله، والإجماع والقياس الصحيح لا بد له من مستند من خطاب الله، والفقهاء يوافقون الأصوليين في التعريف في أكثر هذا التعريف. الآن سنبين الفرق في تعريف الحكم بين الفقهاء والأصوليين. والفقهاء يوافقون الأصوليين في أكثر هذا التعريف، لكن يجعلون الحكم هو أثر خطاب الله فالحكم عندهم ما دل عليه خطاب الله هذا تعريف الحكم الشرعي. طبعاً هذا الإلحاق لتصحيح ما سهونا عنه في مقدمة التعريف، لأن التعريف الذي ذكرناه للحكم المراد به ماذا؟ الحكم الشرعي. هذا هو تعريف الحكم الشرعي. وهو ينقسم، أي الحكم الشرعي وهو ينقسم، اكتب هذا هو تعريف الحكم الشرعي، وهو ينقسم إلى قسمين. أولا الحكم التكليفي، ثانيا الحكم الوضعي، وهو ما نصبه الشارع من علامات، ونفوذ أو إلغاء، ومنه الصحة والفساد. ما نصبه الشارع من علامات لثبوت أو انتفاء ونفوذ أو إلغاء ومنه الصحة والفساد. انتبهوا، المصنف رحمه الله تعالى في رسالته المختصرة هذه اكتفى بالكلام عن الأحكام التكليفية، وكثير من الأصوليين يبدأون الكلام عن الأحكام لأن تصور كثيرا لأن تصور كثير من مباحث علم الأصول يتوقف على معرفة الأحكام. عندنا حاكم وحكم ومحكوم به، فهم يبدأون بالكلام عن الأحكام مع وجود خلاف بينهم في إدراج الأحكام أو في إدراج مبحث الأحكام في علم أصول الفقه. طيب، الحكم هذا ينقسم، الحكم هذا تعريفه اصطلاحاً إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ويشمل الحكم الشرعي والحكم العادي والحكم إلى غير ذلك. أما الحكم الشرعي فتعريفه الذي يشمل قسميه اللذان هما الحكم التكليفي والحكم الوضعي عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً. الفرق بين تعريف الأصوليين والفقهاء للحكم في صدره، فالأصوليون يقولون الحكم هو خطاب الله إلى آخره، أما الفقهاء فيقولون الحكم ما دل عليه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً. وحتى يتبين الفرق بين التعريفين نذكر مثالاً. قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا هو الحكم الشرعي عند الأصوليين. قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا هو الحكم عند من؟ عند الأصوليين، لأنهم جعلوا الحكم هو خطاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا أيضا هو الحكم عند الأصوليين. لكن عند الفقهاء الحكم هو ما يستفاد مثلا من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وهو وجوب الصلوات الخمس، وما يستفاد من قوله إنما الأعمال بالنيات، وهو شرطية النية في جميع الأعمال. فالحكم عند الفقهاء هو شرطية النية لجميع الأعمال. هذا الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا إلى هنا. طيب، الأحكام الخمسة، انتبهوا، الأحكام الخمسة يمكن أن نستفيدها من هذا التعريف، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. الطلب قد يكون طلب أمر فعل وقد يكون طلب ترك، صحيح؟ الطلب قد يكون طلب فعل قد يكون طلب ترك. إذا قلت لك قم هذا طلب فعل، وإذا قلت لك لا تقم هذا طلب إيش؟ ترك للقيام. طلب الفعل هذا قد يكون جازماً وهو الواجب، وقد يكون غير جازم وهو المستحب، وطلب الترك قد يكون جازماً وهو الحرام، وقد يكون غير جازم وهو المكروه، والتخيير هو المباح. أما تعريف الحكم الوضعي فهو ما نصبه، يعني أقامه الشارع من علامات لثبوت أو انتفاء ونفوذ أو إلغاء، ومنه الصحة والفساد. وعليه فيدخل في الحكم الوضعي السبب والشرط والمانع، فمباحث الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد من مباحث الحكم الوضعي. قال المصنف الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة، يعني الأحكام التي يدور عليها الفقه الذي هذا الكتاب موضوع في أصوله، وفائدة علم أصول الفقه أن تحصل لدارسه قدرة يتمكن بها من استنباط ماذا؟ الأحكام، يتمكن بها من استنباط ماذا؟ الأحكام وفق أسس سليمة. قال الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة، الواجب قال هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. اكتب الواجب لغةً الساقط، الواجب لغةً الساقط، واصطلاحاً هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. الواجب ما أمر به على سبيل أو على وجه الإلزام بالفعل. إذن الواجب ما أمر به، تعال يا أستاذ، الواجب هو، الواجب تعريفه ما أمر به أمرا جازما أو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، هذا تعريف الواجب. اكتب: هو تعريف له بحقيقته، وهو تعريف له بحقيقته. وهو تعريف له بحقيقته. والمذكور في المتن، تعريف له بحكمه، وهي طريقة الفقهاء. والمذكور في المتن هو تعريف له بحكمه، وهي طريقة الفقهاء. والأحسن أن يقال على طريقتهم، أو الأحسن أن يقال هكذا، بس الأحسن أن يقال هو ما يستحق فاعله الثواب، ما يثاب فاعله امتثالا، معذرة، ولا صح أن يقال ما يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا، ويستحق تاركه العقاب، قال المصنف الآن فهمت من قولنا تعريف الواجب؟ الفقهاء يعرفون الواجب باعتبار حكمه وأثره، فيقولون الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن ليس كل من فعل الواجب يثاب إلا إذا فعله بقصد الامتثال، وليس كل من ترك الواجب يعاقب، لأن هذا الواجب في الغالب مما يدخل تحت المشيئة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن يقال يستحق تاركه العقاب، وقد يعاقب وقد لا يعاقب، قد يعفو عنه الله. أما تعريف الواجب من حيث حقيقته وهي طريقة الأصوليين، فالواجب ما أمر به أمرا جازما أو ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل، فهو ملزم به. قال: والحرام ضده، اكتب هنا والحرام ضده، أي من حيث التعريف، هذه ليست ضدية إلا من جهة التعريف. وإلا فضد الحرام الحلال، والحرام ضده. اكتب يعني من حيث التعريف، ها؟ والحرام في اللغة الممنوع، وأما تعريفه والحرام في اللغة الممنوع وأما تعريفه عند الأصوليين فهو ما طلب تركه على سبيل الإلزام والجزم، ما طلب تركه على سبيل الإلزام والجزم. والأصح في تعريفه عند الفقهاء أنه ما يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله، فأظنه واضحا. قال: والمسنون، اكتب عند قولي والمسنون، والأشهر تسميته بالمندوب، يسمى مندوبا ومسنونا ومرغبا فيه وفضيلة. والأشهر تسميته بالمندوب، وهو في اللغة المدعو. المندوب هو المدعو، وهو في اللغة المدعو. واصطلاحا عند الأصوليين ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل. وعند الفقهاء ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، قال: والمكروه ضده، يعني من حيث التعريف. والمكروه، اكتب عند قوله والمكروه، هو لغة المبغض من البغض. والمكروه لغة المبغض. واصطلاحا عند الأصوليين ما نهي عنه نهيا غير جازم، وعند الفقهاء ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، قال: والمباح مستوى الطرفين. اكتب عند قولي والمباح، المباح في اللغة هو الموسع فيه، الموسع في فعله وتركه، المباح هو الموسع فيه. واصطلاحا واصطلاحا هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ولهذا قال المصنف هو مستوي الطرفين، ليس مأمورا به وليس منهيا عنه لكن لذاته، فقد يتعلق به أمر ونهي لا لذاته بل لغيره، كما سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف عندما قال أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلى غيره إلى آخره. قال وينقسم الواجب إلى فرض عين. أنا هذا موجود عندكم، تقسيمات الواجب متعددة، المصنف رحمه الله اقتصر على بعضها، اقتصر على المهم منها. ينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية، انتبهوا يا إخواننا، ينقسم الواجب إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. ففرض العين ما أمر كل واحد به بعينه، هذا فرض العين. أنت أول ما تسمع فرض العين إذن هو ما أمر به كل واحد بعينه، كالصلوات الخمس، الصلوات الخمس فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض عين، لأن كل واحد من المكلفين مأمور بها بعينه. طيب أما فرض الكفاية فهو ما أمر به ما لم يؤمر به كل واحد بعينه بل أمر به المجموع، وهذا أيضا فيه تفاصيل عند الأصوليين، هل فرض الكفاية يتوجه الأمر به إلى جميع المكلفين ابتداء؟ وهذا الخلاف في ظني لا أثر له كبير. صلاة الجنازة هي فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض كفاية، لماذا؟ لأنه لم يؤمر بها كل مسلم بعينه بل أمر بها من يكفي، وتذكر فرض كفاية الأصح في تعريف أن يقال هو الذي إذا قام به من يكفي، ما نقول البعض، الأدق أن نقول هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم والطلب عن سقط الإثم والطلب عن الباقين. قال ولهذا بعض الأصوليين قرب مفهوم فرض العين وفرض الكفاية بأن الشارع في فرض العين ينظر إلى الفاعل، بينما ينظر في فرض الكفاية إلى الفعل. قالوا ينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، يعني مكلف بالغ عاقل، هذا بيان لحد المكلف، واستفيدوا هذا حتى إذا ما مر بنا نحتاج إلى أن نعرف به، إذا مر بنا المكلف يتبادر إلى ذهننا من؟ البالغ العاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. هذا استقراء من هذا المصنف والعالم أن أكثر واجبات الشريعة من قبيل الواجبات العينية. قال وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، وهذا يعرفونه بأنه الذي إذا قام به ما يكفي سقط الطلب والإثم عن الباقين، كتعلم العلوم والصناعات النافعة، هذه يخالف فيها بعض العلماء، يقولون لا دليل على أن تعلم العلوم النافعة كعلم الطب والهندسة والصناعات أيضا المباحة تعد من قبيل فرض الكفاية، لكن جزم جماعة من كبار علمائنا بأنها داخلة في فرض الكفايات يبين أن لهذا القول حظا من النظر. كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان، الأذان فرض كفاية وليس فرض عين في الراجح مما ذهب إليه المصنف رحمه الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا ليس فرضا على الكفاية، لكن فرض الكفاية قد يصير فرض عيني، صحيح؟ فرض الكفاية قد يصير فرض عيني، كما إذا لم يوجد إلا هذا المكلف، فإنه يتعين عليه مثلا إذا لم يطلع على هذا المنكر إلا واحد، ألا يصير عليه فرضا؟ ها؟ ما اطلع على هذا المنكر إلا واحد، ونحو ذلك. طيب يا إخواننا، بعض الأصوليين بحث في مسألة أيهما أعظم منزلة وأكثر أجرا وأيهما يقدم، فرض العين أم فرض الكفاية؟ بحثوا هذه المسألة واختلفوا فيها، والمرجع عند بعض المحققين أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، وبعض المعاصرين بنى على ذلك الإنكار على جماعة التبليغ أو على كثير من أفراد جماعة التبليغ، لأن واجبك نحو أسرتك من جهة الغذاء الروحي والغذاء البدني من حيث التعليم ومن حيث القوت، هو فرض عين أم فرض كفاية بالنسبة لأسرتك؟ تعليمهم وتربيتهم والإنفاق عليهم أهو فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض عين. والدعوة بالوعظ والخطابة أهي فرض عين أم فرض كفاية؟ تأمل، نحن خصصنا نوعا من الدعوة، الدعوة بالوعظ والخطابة فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض كفاية. وجماعة التبليغ يقدمون فرض الكفاية على فرض العين، فيتركون أولادهم الشهود بدون نفقة، فإذا أنكرت عليهم يقولون، قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إيش بداية الآية؟ ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قال إبراهيم عليه السلام ترك زوجه وابنه في واد غير ذي زرع وذهب وتركه، أنا هذا واحد بلاغي احتج لي بهذه الآية، إذن أقول له خذ زوجتك وأولادك وضعهم في الربع الخالي أو في صحراء كالهاري، مش ضعهم في صحراء كالهاري واذهب، فإذا ماتوا من يتحمل إثمهم؟ أنت تتحمل إثمهم، تتحمل أنت إثمهم، أنت تتحمل إثمهم. ثم يقال هذا بأمر من الله عز وجل، أما أنتم فنبينا صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ذاك بأمر الله إبراهيم عليه السلام وحده، لأن الله سبحانه سيتكفل به عينا، لكن أنت تترك أولادك. يقول بعضهم خرج فلان وقال لامرأته هذا الجراب الوعاء المعلق عليك أن تدخلي يدك فيه وتأخذين ولا تنزليه من مكانه ولا تنظري فيه، فعلق الجراب وذهب، مكث سنة، السنة هذه اسمها شنو؟ خروج عندهم، خروج عائلي، ما هو خروج حجم عائلي، السنة خروج حجم عائلي يعني كبير، فهذه المرأة تدخل يدها في هذا التراب وتأخذ سنة كاملة. فلما رجع زوجها قال لها تعرفين إنما وضعت مثلا 50 جنيها وهي أنفقت مئات الآلاف، كرامة، الله أكبر، أخرج واترك أولادكم بجراب، هذا عبث. طيب نمشي. قال وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة، فالواجبات ليست بدرجة واحدة، ليست أركان الإسلام كسائر واجبات الشريعة، فأركان الإسلام أعظم وجوباً وأرفع منزلته، فهي متفاوتة بحسب حالها ومراتبها، يعني ما يجب لها من المنزلة أو ما تستحق من المنزلة والآثار المترتبة عليها. وهذا يستفاد منه في التقديم عند التزاحم، في التقديم عند تزاحم الواجبات أو المستحبات، وهذا مما يدل على فضيلة العلم. فإن من عنده علم بمراتب الأعمال يوفق للأعمال الأعظم أجرا، فالأعمال التي أثرها متعد أفضل من الأعمال التي أجرها قاصر، نفعها قاصر. فالعالم أرفع مرتبة عند الله من العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وهكذا. قال: فما كان مصلحته خالصة، خالص يعني محضة، محضة لا تشوبها مفسدة، كالتوحيد، كالأمر بالتوحيد. فما كان مصلحته خالصة أو راجحة، كالجهاد، الجهاد فيه مفسدة لكن مصلحته راجحة، أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. فكل ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب فهو مصلحة، إما خالصة وإما راجحة. وما كانت مفسدته خالصة أي محضة لا شائبة مصلحة فيها، كالشرك والكذب، أو راجحة، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، قال: نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، هذا الأصل الذي ذكره المصنف يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. فما أمر به إما لأجل مصلحة خالصة فيه أو لأجل مصلحة راجحة، وما نهي عنه إما لأجل مفسدة خالصة فيه أو راجحة فيه. قال: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. وهذا الذي يقتنصه الناظر في التعريف، فقد ذكرنا في تعريف المباح أنه ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، من حيث ذات المباح ليس فيه تعلق بأمر ولا نهي، لكن ما من حيث ما هو وسيلة إليه قد يؤمر به وقد ينهى عنه. فما كان وسيلة إلى المحرمات فهو محرم، وما كان وسيلة إلى المكروهات فهو مكروه، وما كان وسيلة إلى الواجبات بحيث أن الواجب لا يقوم إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى المستحبات فهو مستحب. الشراء مباح، لكن شراء الماء لمن لا يجحف بماله الشراء إذا أراده للوضوء، ما حكمه؟ رجل عنده مال كثير لم يجد ماء ليتوضأ إلا في البقالات بخمسة جنيهات، ما حكم الشراء؟ واجب، لأنه واجد للماء، وشراء هذا الماء لن يضره ولن يضر بماله، فهنا الشراء واجب عليه. رجل ليس عنده سواك ولم يهدى إليه سواك، ووجد سواك اليباع، ما حكم شرائه إذا أرادوا الاستاك به إقامة للسنة؟ شراؤه ما حكمه؟ مستحب. وهكذا ثم لما ذكر قال فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل لها أحكام المقاصد هي أول القواعد الخمس الكبرى للوسائل أحكام المقاصد. أول قاعدة من قواعد الخمس الكبرى قاعدة للوسائل أحكام المقاصد. والوسائل جمع وسيلة، اكتب الوسائل جمع وسيلة. والوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء، الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء. والمقاصد جمع مقصد أو مقصد، وهو ما أريد شرعا لذاته، وهو ما أريد شرعا لذاته. طلب فعلا أو تركا، ما أريد شرعا لذاته فعلا أو تركا. قال وبه نعلم، ثم فرع على هذه القاعدة، قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، قال وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب. أتقرأت هذا؟ ها؟ اقرأ اقرأ طيب، اقرأ من حيث انتهيت. وأما المباهاة فإن الشارع أعباهها وأذن فيها، وقد يتوسل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. طيب. فهذا جزاك الله خيرا. يقول أما المباحات فإن الشارع أباها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. ولهذا قال معاذ بن جبل إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فمن نام، النوم حكمه مباح أم ليس مباحا؟ النوم مباح، لكن من نام ليعطي أعضاءه راحة حتى يتمكن من عبادة الله بحفظ العلم ومراجعته وبقيام الليل وبالصيام، فإنه بهذه النية يؤجر على النوم. إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والذي يسهر يسهر، مع أن السهر أصلاً قيل حرام وقيل مكروه بناء على حديث كان يكره النوم قبله والحديث بعد عن العشاء، لكن الذي يسهر لأجل أن يشاهد مباراة في كأس العالم الساعة الثانية صباحا، مشاهدة هذه المباراة حرام، وهذا السهر لأجل هذا المنكر، فيخشى أن يؤثم على هذا السهر من غير نظر إلى حكم السهر من حيث هو. نعم. فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا تفريع على قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالواجب من المقاصد، وإذا كان لا يتم إلا ببعض المباحات فإنها تنقلب واجبة. اكتب عند قوله به نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، اكتب وتضاف إليها لأجل الضبط قاعدة أخرى لأجل ضبط المبحث هذا قاعدة أخرى وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا فلا يجب على المسلم أن يحصل نصاب الزكاة لتجب عليه اكتب فلا يجب على المسلم أن يحصل نصاب الزكاة لتجب أي الزكاة عليه وأما القاعدة الأولى فيدخل فيها ما هو تحت قدرة العبد كشراء الماء للوضوء إذا لم يجحف بماله فمن لم يجده إلا بيعا لزمه شراؤه بشرطه أشرنا إليه نحن وذكرناه فمن لم يجده إلا شراء لزمه شراؤه بشرطه يعني المتقدم ألا يجحف بماله رجل جاء إلى اللامام وهو من مايو للامام ليس عنده إلا ثمن المواصلات فدخل المسجد فلم يجد ماء وذهب يمينا ويسارا مما هو بمقدوره وسال عن الماء فلم يجد نحن الفقهاء يشترطون أن يبحث بحث هنا وهنا لم يجد ماء ووجد بقالات تبيع الماء عنده خمسة جنيهات والماء بخمسة جنيهات لكن ما عنده غيرها ماذا يفعل يا اخواننا يتيمم هذا لكن ما شاء الله عنده 500 جنيه يقول لا 500 جنيه ما في ماء اتيمم يشتري قاروره بخمسة جنيهات وتجب يجب عليه ذلك يجب عليه ان يشتريها طيب قال وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون ومنه شراء السواك لإقامة السنة وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام أنا أسألكم تنشيط خدمة الإنترنت ما حكمها؟ تنشيط خدمة الإنترنت ما حكمها؟ مباحة إذا نشط خدمة الإنترنت ليسمع موسيقى أو أغاني أو ليشاهد أفلاما محرمة، ما حكم التنشيط هنا؟ حرام، لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو إذا نشطها. وفي نفسي مثلا يعني هذا يحصل، نسأل الله أن يعصمنا، واحد مثلا يركب السيارة فيسمع أغنية كان يسمعها قديما قبل أن يستقيم، كان يسمعها لكن قبل أن تنتهي الأغنية وصلوا إلى المحطة، فنزل من السيارة والأغنية في رأسه، فقال وضع السماعة وقام ينشط حتى أتم سماعه. وطبعا تدخل اليوتيوب تجد أي شيء، نسأل الله السلامة والعافية. فدخل اليوتيوب كتب اسم الأغنية ثم فتحها، والناس ينظرون ما شاء الله، يقولون مولانا يسمع في القرآن ويسمع في الدروس ومولانا يسمع في أغنية، لكن يمسك نفسه عشان ما يعمل كذا حتى، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الترشيد بهذا القصد حرام، نسأل الله السلامة والعافية. قال وسائل المكروه مكروهة، عندي هنا في الحاشية قال كديمومة النوم عن قيام الليل، الله أعلم ما هذا، قد لا يكون صحيحا، على كل حال أيضا وسائل المكروه مكروهة. نعم. فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوجب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأموراً بها، ومن المضار إن كانت منهياً عنها، والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. قال رحمه الله تعالى: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. اكتب: الأدلة جمع دليل، وهو لغة المرشد إلى المطلوب. الأدلة جمع دليل، وهو لغة المرشد إلى المطلوب. واصطلاحاً هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. واصطلاحاً هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو الدليل عند الأصوليين. الأدلة التي يستمد منها الفقه، يستمد يعني يؤخذ، يستمد بمعنى يؤخذ منها الفقه أربعة. الظاهر أنه يريد الأدلة المتفق عليها، أنه يريد الأدلة المتفق عليها، وإلا فالأدلة التي يستمد منها الفقه لا تنحصر في هذه الأربعة. فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر الكتاب، سيذكر قول الصحابي، ذكر رحمه الله تعالى فصلا في قول الصحابي، وقول الصحابي بشرطه من الأدلة. قول الصحابي بشرطه من الأدلة، بل يخصص به العام ويقيد به المطلق، وهذا مما يتميز به فقه أهل الحديث على غيره، وهو مما تميز به أهل الحديث عن الظاهرية. قال: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة. سيأتي إن شاء الله كلام مفصل مما تحتمله هذه الرسالة المختصرة عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون. وهذه كلمة محررة جامعة نافعة، أن الكتاب والسنة هما الأصل الذي خوطب به المكلفون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن حيث الحجية ومن حيث الاستدلال المطلق هما بمنزلة واحدة من حيث الحجية، لكنهما يفترقان كما لا يخفى هذا على عاقل. وهذا بيانه موجود في كتاب منزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يستغنى بها عن القرآن للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، وهذا معنى كونهما أصلا، لأن الأصل ما بني عليه غيره، فهما أصل لابتناء الدين عليهما. وقوله إن الكتاب والسنة هما الأصل يفيد أن الإجماع والقياس فرع، فالإجماع والقياس فرع، والأصل كما أشرنا إليه سابقا هو القرآن. والإجماع والقياس الصحيح، وصف القياس بالصحيح تمييز له عن القياس الفاسد. فالقياس الصحيح له شروطه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. إذن القياس، الإجماع والقياس ليسا دليلين مستقلين، بل هما دليلان تابعان للكتاب والسنة. فإن القياس إلحاق أصل، إلحاق فرع بأصل، وهذا الأصل يشترط فيه أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو بدليل متفق عليه بين المتناظرين، وهذا أصلا هو تعلق ما يسمى بعلم الجدل والنظر وغيره. وهما مستندان للكتاب والسنة، هما هذا الضمير الراجع إلى الإجماع والقياس الصحيح. قال: فالفقه من أوله، مثلا عند الحنابلة من كتاب الطهارة إلى آخره، عند الحنابلة كتاب الإقرار. ها، ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا الكلام فيه نظر. الفقه لا يختص فقط بالأحكام العملية، ونحن أشرنا في مقدمة دروسنا أن علم أصول الفقه يحتاج إليه المفسر والعقدي والمحدث كما يحتاج إليه الفقيه اصطلاحا. فالفقه لا يختص في، يختص بما عرف عند الفقهاء معرفة الأحكام الشرعية العملية، لا، الفقه يشمل الدين كله. لما قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في ماذا؟ في الدين. هل المراد أن يدرسوا ابن عاشر؟ ليس هذا المراد أبدا. قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. وهذا تصريح بأن هذه الأصول الأربعة كافية للناس في أمور دينهم، لا يحتاجون معها إلى غيرها. بل يقول شيخ الإسلام: هذا جمهور الأحكام يعني ورد بها الكتاب والسنة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. أكثر الأحكام المهمة، لأن الأمر كلما عظمت منزلته واشتدت الحاجة إليه كثر بذله ووجوده. هذا قال، هذا أمر ذكره شيخ الإسلام. الأمر إذا احتيج إليه وعظمت منزلته فوجوده يكون شائعا وكثيرا، فالأدلة دعي تكون أيضا كثيرة متضافرة. وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. الآن مثلا وجوب صيام رمضان، ما الذي دل عليه؟ الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. النظر الصحيح. فأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. فالزنا حرام بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والنظر العقل الصحيح. نحن نعبر بالنظر ليشمل ما هو أعم من القياس الصحيح، إن كانت مأمورا بها ومن المضار، إن كانت منهيا عنها. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. معنى هذا أن جمهور الأحكام مما اتفق عليه العلماء، وهذا بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ومثل له بماذا؟ بالفرائض والمواريث. إذا نظرت إلى أحكام المواريث وجدت أن أكثرها متفق عليه ومجمع عليه، والمختلف فيه من المواريث قليل، فالحمد لله. وهذا فيه رد على كثير من الفقهاء الذين يزعمون أن أكثر الأحكام نحتاج فيها للقياس، وأن أكثر الأحكام اختلف فيها العلماء. هذا ليس صحيحا، بل أكثر الأحكام مما اتفق العلماء عليه، والقليل منها يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من هو الذي وفق إلى الصواب إلى معرفة الراجح مما اختلف فيه؟ من أحسن ردها، الضمير راجع للمسائل المختلف فيها المتنازع فيها، من أحسن ردها هذه المسائل المختلف فيها إلى هذه الأصول الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وذلك باستعمال أصول فقه الصحابة وأهل الحديث، وليس أصول الفقه مطلقا. نعم. فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. قال: أما الكتاب، شرع رحمه الله تعالى في تفصيل القول بما يحتمله هذا المختصر في تفصيل القول في الكلام عن الأدلة، وبدأ بالقرآن لأنه الأصل. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء من ألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. اكتب عند قوله أما الكتاب، يعرف الأصوليون بأنه كلام الله، يعرف الأصوليون بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف الأصوليون بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. فقوله كلام الله يفيد أن الألفاظ والمعاني التي في القرآن هي كلام الله، فكلام الله ليس الألفاظ دون المعاني كما يقوله المعتزلة، وليس المعاني دون الألفاظ كما يقوله الأشاعرة، بل كلام الله صفته، والقرآن من صفة الله عز وجل وليس مخلوقا. كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأدلة على أن القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، والأشاعرة يزعمون أن المنزل هو كلام النفس، هذا من أبطل الباطل ومن أبين التناقض كما بيناه في الدروس السابقة. المعجز بنفسه، والأدلة على إعجازه كثيرة، المتعبد بتلاوته، بهذا تخرج الأحاديث القدسية. قال: نزل به الروح الأمين، هو جبريل عليه السلام، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، يعني أن القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله، كما جاء عن الإمام أحمد، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو قرئ بالألسنة، هذا كلام الله. فالمقروء كلام الله، والمكتوب كلام الله، والمحفوظ كلام الله، لا يخبرك. والأدلة على ذلك كثيرة. هو المقروء بالألسنة، فالقرآن قال تعالى في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمعه ممن يقرأه، فهو كلام الله. فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من ماذا؟ من القرآن. إذا المقروء هو كلام الله، المكتوب في المصاحف. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. الكتاب هنا بمعنى المكتوب. المحفوظ في الصدور، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه، قال بعض الفقهاء بنقص منه، قال بعض المفسرين، مش الفقهاء، قال بعض المفسرين: لا يأتيه الباطل من بين يديه بنقص منه ولا من خلفه بزيادة عليه. وقال بعضهم: لا يأتي الباطل من بين يديه بأن يأتي في الكتب السابقة ما يدل على بطلانه أو بطلان شيء منه. لا لا، العكس، لا يأتيه الباطل من بين يديه، لأن هذا يذكر المستقبل، من بين يديه بأن يأتي ما ينسخه. هل سيأتي ما ينسخ القرآن؟ ها؟ هل سيأتي ما ينسخ القرآن؟ هو آخر الكتب أهداً بربنا عز وجل المتكلم به. ولا من خلفه، أي بأن يجد في الكتب السابقة ما يدل على بطلان شيء، على بطلان أو بطلان شيء منها. تنزيل من حكيم حميد، فالمتكلم به هو الله، وهو نازل منه، ليس من اللوح المحفوظ كما يقول المبتدعة. نعم. وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. عرف رحمه الله تعالى السنة فقال: فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. وكلامه عن الأفعال والتقريرات وتعارض الأقوال والأفعال سيأتي إن شاء الله تعالى. اكتب عند قولي: وأما السنة هي في اللغة الطريقة، وعند الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. وهذا يشمل أقواله وأفعاله وتقريراته. لهذا قال المصنف: أما السنة فإن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: إنما الأعمال بالنيات، وأفعاله كسجوده للسهو، وتقريراته كأكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم من غير نكير منه، وتقريراته على الأقوال والأفعال. نعم. فالأحكام الشرعية، يقول هل الهم داخل في السنة أم لا؟ هذا كتاب مختصر، ولهذا يعني الهم داخل في السنة والترك داخل في السنة، وأمر الترك أهم من أمر الهم، والهم داخل، فما هم به صلى الله عليه وسلم يفعله يعد من السنة، يعد من السنة، لأنه لا يهم إلا بحق، فيستفاد منه لا في الفعل بل فيما يتعلق به. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وأن آمر بحطب فيحتطب، فأخالف إلى من يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. نحن نقول هذا الهم يستفاد منه ماذا؟ ليس سنية أن نهم كما هم، لا، نستفيد منه سنية أن التخلف عن صلاة الجماعة حرام لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يعاقب على ترك مستحب. فلما هم بمعاقبة وهو صلى الله عليه وسلم إذا حرق لن يحرق من في البيوت من الذرية، بس يحرق عليهم هذه البيوت التي منعتهم وآوتهم من أن يصلوا الجماعة، فهذا الهم يستفاد منه من حيث ماذا؟ ما يتعلق به. فنقول أن هذا الحديث دليل على وجوب صلاة. فمن قال لنا هم ولم يفعل، نقول له نعم هم لم يفعل لأني خشيت على الذرية، لكن همه هذا يفيد أنه لا يهم بالباطل. هل يهم بالباطل صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. نعم. فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق. طيب. الآن انتقل رحمه الله تعالى لمبحث مهم من مباحث أصول الفقه، ومبحث دلالات الألفاظ، لأن مبحث دلالات الألفاظ يحتاج إليه في دلالات الكتاب والسنة. فقال الأحكام الشرعية يعني التي تقدمت، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وكذا أيضا الأحكام الوضعية، فهي داخل في الأحكام الشرعية. تارة أي أحيانا تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. الآن هذا التعريف للنص، ما هو النص؟ هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. وأصل النص في اللغة مأخوذ من الظهور، النص في اللغة مأخوذ من الظهور والعلو، يقول امرؤ القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا ما هي نصته ولا بمعطل معذرة. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. الجيد هو العنق، كجيد الريم هو غزال البر، ليس بفاحش إذا هي نصته ويرفعته، ولا بمعطل يعني أن فيه حليا أن فيه حليا. نعم. فهذا هو النص، ويعرفون النص ما لا يحتمل هو اللفظ الذي يدل على معنى لا يحتمل غيره، اللفظ الذي يدل على معنى لا يحتمل غيره، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، هذا نص. النص هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. نعم. اكتب عند قوله من نص ويعرفه بعض الأصوليين اكتب ويعرفه بعض الأصوليين بأنه ما دل على المراد منه بنفس صيغته. يعرفه بعض الأصوليين بأنه ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، وهو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، وهو المقصود أصالة من السياق، وهو المقصود أصالة من السياق. نعم، هذا تعريف النص عند بعض الأصوليين، ما دل على المراد منه بنفس صيغته، فالمقصود منه يظهر بمجرد تلاوته من غير توقف على أمر خارجي، على أمر خارجي مثل المجمل. هذا خرج المجمل، لأن المجمل يتوقف فهم المراد منه على غيره، وهو المقصود أصالة من السياق، وهو المقصود أصالة من السياق. هذا يخرج الظاهر عند بعض الأصوليين، فإن الظاهر ليس مقصودا أصالة من السياق، ليس المراد منه المقصود أصالة من السياق. نعم، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، أي تؤخذ الأحكام من ظاهر نصوص الكتاب والسنة، وهو اكتب عند قولي وهو أي الظاهر، وهو أي الظاهر. ويعرفه بعض اكتب ويعرفه بعض الأصوليين بأنه ما دل على معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر، وهو يحتمل التأويل، وقول المصنف على وجه العموم اللفظي أو المعنوي يفيد أن العموم قد يكون لفظيا قد يكون معنويا، وبسطه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وأظننا نقلنا كلامه في التعليق على مذكرة أصول الفقه. إذن الآن الظاهر كتبتم أنه ما دل على معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر، وهو يحتمل التأويل. اكتب بعد قوله وهو يحتمل التأويل مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، فهو ظاهر في الوضوء الشرعي، مع احتماله النظافة بغسل اليدين، واعلم أن العمل بالظاهر واجب. واعلم أن العمل بالظاهر واجب. إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. وهو مذهب الصحابة. وهو مذهب الصحابة. وقد انعقد الإجماع على ذلك. لقد انعقد الإجماع على ذلك كما ذكره الزركشي في البحر المحيط. نقلنا كلامه في التعليق على المذكرة. قد انعقد الإجماع على ذلك كما ذكره الزركشي في البحر المحيط. نعم. وتارة تؤخذ من المندوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتارة تؤخذ، أي أحيانا تؤخذ الأحكام الشرعية من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وهو ما تقدم، وهو قد ذكر بعضه من نص وظاهر. وعرف رحمه الله تعالى المنطوق، عندنا منطوق ومفهوم، فما هو تعريف المنطوق؟ قال: ما دل على الحكم في محل النطق، أي من حيث النطق به. ما دل على الحكم أي ما استفيد منه الحكم بالنطق به، هذا هو المنطوق. الآن قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، ما حكم التأفيف؟ حرام. ما دليله؟ فلا تقل لهما أف. دلالة هذه الآية على تحريم التأفيف بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمنطوق، لأن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو ما دل على الحكم في محل النطق، يعني بالنطق به. ثم قال: وتارة تؤخذ من المفهوم، أي تارة تؤخذ الأحكام الشرعية من مفهوم النص لا من منطوقه. ثم عرف المفهوم بأنه ما دل على الحكم بمفهوم موافقة، لكن تعريف المفهوم يستفاد من تعريف المنطوق. اكتب عند قوله: وهو وعرفه الأصوليون بأنه ما دل على الحكم لا في محل النطق به. وعرفه الأصوليون بأنه ما دل على الحكم لا في محل النطق به. انتبهوا يا إخواننا، المفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق به. تحريم ضرب الوالدين، هل هو منطوق قوله تعالى فلا تقل لهما أف، أو هو مفهومه؟ من يجيب؟ الذي يريد أن يجيب يرفع أصبعه. نعيد السؤال: قوله تعالى لا تحريم ضرب الوالدين، هل هو هذا التحريم منطوق قوله تعالى فلا تقل لهما أف، أو هو مفهومه؟ من يجيب؟ نعم يا محمد، مفهومه، لأن النص نهى عن ماذا؟ عن التأفيف، لكن إذا نهى النص عن التأفيف فما حكم الضرب؟ أشد حرمة من التأفيف، لأن الأذية الحاصلة بالتأفيف دون الأذية الحاصلة بالضرب، وهذا من هذا أحد قسمي مفهوم الموافقة. نعم. قال: وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه. إذن مفهوم الموافقة ينقسم إلى مفهوم موافقة مساوي للمنطوق به، وإلى مفهوم موافقة أولى من المنطوق به. طيب، إن كان مساوي للمنطوق اكتب هنا، اكتب عند قوله بمفهوم الموافقة، اكتب عند قوله ما دل على الحكم مفهوم الموافقة، وهو إعطاء المسكوت عنه إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق وهو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب أولى أو من باب المساواة. هو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب أولى أو المساواة. قال: وما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق، اكتب عند قوله إن كان مساويا للمنطوق، مثاله إحراق مال اليتامى، أو أموال اليتامى، فهو حرام، استدلالا بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالنص دل على تحريم أكل مال اليتامى، ويلحق به إحراقها لمساواته الأكل لمساواته الأكل في الإذهاب والإتلاف انتبه الآن. طبعاً إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، أكل مال اليتيم ليس مراد به فقط الأكل، بل هو الأخذ. لكن مثلاً رجل أكل مال يتيم، ما الذي حصل لمال اليتيم؟ ذهب عنه، رجل آخر أحرق مال اليتيم، ما الذي حصل لمال اليتيم؟ ذهب عنه. أليسا مستويين؟ قلوا بلى. بلى والمسألة فيها بحث كمان، الله أعلم. إن كان لكن التحريم هذا مجزوم به، التحريم مجزوم به إن كان مساويا للمنطوق. قال أو أولى منه، أو أولى منه. مثاله قوله تعالى فلا تقل لهما أف، مثاله قوله تعالى فلا تقل لهما أف. فهو يدل على تحريم الضرب من باب أولى. مثاله قوله تعالى فلا تقل لهما أف. ايش قلت؟ نعم، فهو يدل على التحريم، فهو يدل على هذه الآية، فهو يدل على التحريم من باب أولى. انت قلت مفهوم المخالفة قرأتها؟ نعم، او بمفهوم المخالفة ايضا. قال تارة تؤخذ من المفهوم، وتارة بمفهوم الموافقة، وتارة ايش؟ بمفهوم المخالفة. فذكرنا أن المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. اكتب عند قولي أو بمفهوم المخالفة. نعم ها؟ نعم فضل. نعم، هو يدل على تحريم الضرب من باب أولى. فهو يدل على ايش؟ الضرب يدل على تحريم الضرب من باب أولى. ها؟ تحريم الضرب من باب أولى. من باب، فهو يدل على تحريم الضرب من باب أولى. ما قلت هذا أنا؟ قد أكون ما قلته أنا، أحيانا أقول كلاما وأسمعه فأتعجب كيف هذا صدر مني، ولعل هذا تعذرون إن شاء الله. طيب، أو بمفهوم المخالفة. أكتب عند قولي بمفهوم المخالفة. وهو إعطاء المسكوت عنه، وهو إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به. إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به لانتفاء المقيد، المقيد لانتفاء المقيد. تبها بتشديد الياء مكسورة، لانتفاء المقيد. هذا المقيد قد يكون يا إخواننا، قد يكون حصراً، وقد يكون صفةً، وقد يكون شرطاً. قال أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، إذا خالف المنطوق في حكمه. لكن طبعاً هنا ذكر هذا المبحث باختصار يناسب هذا المختصر، وإلا في المطولات يذكرون لإعمال مفهوم المخالفة شروطاً، منها ألا يكون هذا الوصف خرج على سبيل الغالب فلا ينفي النادر، مثلا قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. هل لا يحرم الربا إلا إذا أكل أضعافا مضاعفة؟ هنا هذا القيد ليس معتبرا، لأنه خرج مخرج ما كان عليه أهل الجاهلية من الربا الذي يتضاعف. طيب، هذا يراجع في الكتب المبسوطة. أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، صحيح؟ لكون المنطوق، لكون إيش؟ منطوق، لكون المنطوق وصف بوصف. أكتب عند قولي بوصف. مثاله أو اكتب هو قال وصف بوصفنا اكتب يشير الى مفهوم الصفه يشير رحمه الله الى مفهوم الصفه والصفة ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام والصفة ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام إذن الصفة عندنا هنا ليست مرادفة للنعت بل يدخل فيها الحال ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة فهو يفيد أن الغنم المعلوفة لا تجب فيها الزكاة فهو يفيد أن الغنم المعلوفة لا تجب فيها الزكاة فهو يفيد أن الغنم المعلوفة لا تجب فيها الزكاة فهمت يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة زكاة ما إعراب السائمة نعت للغنم والغنم منها سائم ومنها معلوف السائم هو الراعي الغنم السائمة الراعية التي تأكل بالرعي تقابلها الغنم غير السائمة وهي المعلوفة فالذي يشتري غنما حتى لو بلغت 100 رأس لكن يشتري لها العلف هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة وهذا من مفهوم ماذا؟ المخالفة أو شرط فيه شرط اكتب أو شرط فيه شرط يريد مفهوم الشرط يريد رحمه الله مفهوم الشرط والشرط هنا هو إخراج أو هو لا وإيش قبله؟ إخراج لا قبله والشرط هنا هو تعليق الحكم تعليق الحكم الذي يعود تعليق الحكم الذي يعود إلى نص بشيء من أدوات بأداة من أدوات الشرط بأداة من أدوات الشرط وهي إن وأخواتها مثاله قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فهو يفيد بمفهوم المخالفة أنها إذا أن المطلقة فهو يفيد بمفهوم المخالفة أن المطلقة إذا لم تكن حاملاً فلا تجب لها النفقة، فهو يفيد أن المطلقة إذا لم تكن حاملاً فإنه لا تجب لها النفقة. اكتب فائدة. ذكر رحمه الله تعالى بعض أنواع مفهوم المخالفة، ذكر رحمه الله تعالى بعض أنواع مفهوم المخالفة وهي مبسوطة في المطولات، ذكر رحمه الله تعالى بعض أنواع مفهوم المخالفة وهي مبسوطة في المطولات. ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة. مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور وخالف فيه أبو حنيفة، والحق مذهب الجمهور، والحق مذهب الجمهور. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.